فكيف يقدر الفعل الذي يتعلق به الجار المجرور؟ بسم الله ايش اقرأ. اذا كان يريد ان يتوضأ يكون التقدير بسم الله اتوضأ، اذا كان يريد ان يأكل يكون التقدير بسم الله اكل، ان يشرب التقدير اشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من لم يذبح فليذبح بسم الله. فقدر الجار المتعلق قدره فعلا يناسب ما يريد الانسان ان يفعله. اما الله فهو عالم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، ومعناه المعبود حقا، اذ لا معبود حقا الا الله عز وجل. الرحمن ذو الرحمه الواسعه، الرحيم ذو الرحمه الواصله، يعني انه برحمته يرحم من يشاء من عباده. اما قوله تعالى طه فمن المعلوم انها طاء وهاء، يعني حرفان هجائيان، فهل لهما معنى؟ اذا نظرنا الى قول الله تبارك وتعالى انا جعلناه قرانا عربيا، والى قوله انا انزلناه قرانا عربيا، والى قوله نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والى قوله تعالى وكذلك انزلناه حكما عربيا، تبين لنا ان هذه الحروف الهجائيه ليس لها معنى في ذاتها، ليس لها معنى في ذاتها. لماذا؟ لان هذه الحروف الهجائيه ليس لها معنى في اللغه العربيه. والقران نزل ايش بلغه العرب، والعرب اذا قالت الف باء تاء تاء فليس لها معنى، لكنها حروف يتركب منها كلام الناس. فكأن الله عز وجل تحدى هؤلاء المكذبين بالقرآن وقال إن هذا القرآن الذي تكذبون به لم يأتي بجديد من كلامكم، بل هو من كلامكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وقد ذكر بعدها القرآن. ألف لام ميم اقرأ البقرة. قم أحسنت، بارك الله فيك. ذلك الكتاب ولا ريب فيه. سورة آل عمران اقرأ. بس هذا؟ نعم. نزل عليك الكتاب، اسرع. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك، تمام. سورة يونس ألف لام راء. أحسن. سورة هود تفضل. أخذت ظن. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. سورة يوسف ألف لام راء. نعم. لا ألف لام راء يوسف. أحسن. سورة الرعد إلى هنا مبلغ علمكم. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق.